ذكرت أن الاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تباعد. فإذا كان من النوع الأول فنحن نقره. قال مثاله، كنا له مثاله أدعية الاستفتاء وأنواع التشهد وصلاة إبراهيمية. وإذا كان من اختلاف تباعد فنحن نعتقد أن الحق واحد وأن ما يخالفه هو خطأ واضح. وذكرت الآية، قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. أخذ يحاول أن يجد ثورة ليصل إلى هدف له لا يخفى هنا. فعرفت مقصده، قلت له أنت إيش رأيك، ما رأيك أنت؟ قال إذا كان الخلاف مع كل من المختلفين أو المختلفين على حسب الواقع حديث فنحن نقر هذا الخلاف. فعرفت يعني أنه يريد أن لا يفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. أيوة. قلت فماذا تقول في حديث هنا الشاهد كمثال ما نحن في صدده، ما تقول في طيب هل تعمل به؟ قال نعم. قلت له ماذا تقول في حديث هل هو إلا ضوعة منك، هل هو صحيح؟ بدأت الحيدة. قال بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه. قلت لماذا هذه الحيدة؟ قال ما عدتك. قلت له لما سألتك عن الحديث الأول قلت صحيح، لما سألتك عن الآخر بدأت تشكك، بعضهم صححوا. أنا أسألك عنك أنت، ما تقول في هذا الحديث؟ أنا أعرف الخلاف، لكن أنت ما رأيك، صحيح ولا ضعيف؟ ما في عويل لن يعترف صحته. وهنا وقع. قلت هل تقول به؟ قال لا. قلت إذا أنت تخطئ الإمام أبي حنيفة الذي يقول لأنه يجوز الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك، ولا أقل من الحديث الأول أن نسأل كذا يتوضأ. ما تبقى هذا أي نعم. وبعدين استمرت معه في شيء من النصيحة لكن من غير الفقيه. قلت لذلك أنت، أنا لا يعني أرغب أن ألتقي معك لأنه لا يظهر لي أنك تريد الحق في الواقع، ولذلك أقول السلام عليك إن شاء الله إن شاء الله. بعد قليل عاد الرجل وقال لقد كشفت شبهة كانت لدي، فأنا أريد أن أسألك سؤال آخر. قلت لأستعداد عندي لأن الشبهة التي كشفتها لا تزال عندك قائمة كما هي. يعني الشاهد إذا ما جاء مثل هذا المثال لا شك أنه سيجد بعض المحدثين يضعفون حديث ثاني فهو سيحار، كيف يستطيع أن يأخذ بحديث يقول يتوضأ وبحديث لا يتوضأ؟ إما أن يجري رحمك الله، إما أن يجري عملية تصفية ويستريح من أحد الأحاديثين إذا كان هناك مجال من الناحية الحديثية، وإلا لابد أن ينتقل من المجال الحديثي إلى المجال الفقهي فيوثق بين الحديثين. وهذا يحتاج بلا شك إلى معرفة القواعد العلمية الأصولية. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة الجواب أنه لا يجب عليه أن يسأل أهل الذكر، لأننا نحن نقول في كثير من أجوبتنا ومحاضراتنا

ولهذا اشترطنا أن يكون هذا المدرس متزوجا ومتدينا وتقيا ورعا. وما أدني كان رواكم أنني اشترط شرطا آخر، ما أدني ذكر في السؤال أم لا، أن يكون أيضا يعني ما يكون شابا ولا يكون متزوجا، وإنما أن يكون شيخا. وحسبك مني ألا تسمع مع كلمة شيخ ثانيا، حسبه أن يكون شيخا يعني مسنا. والغرض من هذا واضح جدا، وهو وضع السدود والذرائع بين هذا المدرس الذي ابتلى بالتدريس على النساء وبين أن يفتتن به أو يفتتن هو بغيره. هذا هو، وليس عندنا أكثر من هذا. فضلت الشيخ يتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر. تفضل. يخرج مجال التدريس، فأغلب جل المدارس في الجزائر مختلفة، وكثير من الشباب المسلمين أو أغلب هذا ما نميز يعني ما مجال التدريس، نحن لا نميز الاختلاف من أجل الوجوه ولا يميز من مجال التدريس. وما العبد لأنه إذا عملت المؤسسة الحكومية الأمر أشد وأمر اختلاف أكثر من المدارس. وأيضا علما لأن كانت هناك ثمرة طيبة من الإخوان في نفس دعوة هؤلاء الشباب في المدارس. أنت لما تسألني تقول ما العمل؟ عمل من؟ عمل ما في ماذا نفعل؟ يعني مثلا كأنك تعني أن هناك بعض الشباب المسلمين وأنهم مبتلون بهذا التدريس. هل في الإسلام شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة؟ طبعا ما في شيء اسمه، ما في شيء. بس يمكن عند الذين يعملون العمل السياسي في شيء من هذا. أكيد. فهنا نحن لا نقول أن ما دام لا يوجد من يدرس التدريس على وجه الشرع تماما فنحن لازم نتسامح، وهذه المصيبة لا تقف عند مسألة التدريس في المجتمع المختلف هذا. ربما تسمعون كما نسمع أن هناك طالبات في كليات الطب يتعلمن الطب، ومع العلم أن هذا التعلم أخطر من هذا التعلم الذي جاء سؤال فيه، لأن فيه اختلاط أكثر، فقد يصل الأمر أحيانا كما نشاهد في بعض المستشفيات أن تقف الفتاة بجنب الفتاة وأن يلتقي الرأسان منهم في فحص مريض ما أو ريثومة ما أو الآخر، حتى يكاد الناظر من قريب أو من بعيد أن يقول لم يبقى إلا التماس. مع ذلك يوجد في بعض الدعاة الإسلاميين من يجوز أن تطلب الفتاة المسلمة مثل هذا العلم، لأنه سيقول من يعرف نساءنا؟ هذا سؤال وارد بطبيعة الحال. فهو يقول أحسن ما يتولى معالج نساءنا الرجال، إذا فالمعلم بناتي الطلابة ونحو ذلك. هنا نقول كما قلنا فيما بعض الشيء فيما يتعلق بالعمل السياسي، نحن لا ننكر لأنه يجب أن يكون هناك نساء متعلمات كل علم هن بحاجة إليه، هذا لابد منه لأن هذا فرض كفاية. لكن البحث هل هذا الأمر الواجب من التعلم للعلوم المفروضة كفائيا يباح شرعا لأي سبيل كان، أي سواء كان هذا السبيل موافقا بالشرع أو مخالفا،

كيف؟ بحكم بيان السنوات في الجزائر. حقيقة أن المصلحة الإسلامية في الجزائر كان قصة كبير من القيام على هؤلاء الإخوة الذين يدرسون في المجلس المحترم. نعم ما يمكن هذا. فإذا لم يدرسوا أنا أعرف إخوة يعني يدرسوا ويعني يفتح الله على أيديهم بأن يدخل الإسلام التزاما من الطلاب والطالبات. فإذا تعطي هؤلاء الإخوة تدريس الآن في هذا الوقت الحرج من سيقوم بتدريس مكانهم؟ هذا ما هي أشياء تسويه آمنا. يا أخي المسلم لا يجب أن يكون كبش الفداء إلا في الحق. أنا قلت في بعض الجوابات حول مسألة الطبيبات، أنا عندي بنت عندي أخت، ما أجعلها كبش الفداء لأنه لا بد للمجتمع الإسلامي أن يكون فيه طبيبات، هذه حقيقة لا بد منها صح ولا لا؟ لكن أنا لا أجعل أختي ولا ابنتي كبش الفداء، أي لتحقيق ذلك الفرض الكفائي أنا لا أفادي بابنتي أو بأختي فأدخلها المواضع التي قد تفتتن في دينها في عيدها في فداوري، فمجال الأمر وأن يكون به غير ابنتي وغير أختي وغير بنتك وغير أختك واسع واسع جدا. فلماذا نحن نفسح المجال للصالحين والصالحات أن يعلموا أنفسهم من أجل مصلحة غيرهم مع وجود من يحقق هذه المصلحة كما شرحت أنفا من أولئك الناس، إما الذين لا يبادون بالحرام والحلال أو الذين يأخذون فتاوى منحرفة كما أشرنا أنفا أو ينطلقون بناء على فتاوى كما يقول العامة في بعض المسائل نحن بنحطها برابة الشيخ. تسمعين هذا الكلام؟ نحطها برابة الشيخ. لكن نحن لا يجب أن نكون كهؤلاء العامة. إذا نتقين الله في هذا. نعم؟ إذا نتقين الله في هذا المدرس درس المختلف ويحاول أن نعمل على تقوى الله. لكن هو المشكلة يا أستاذ أنه هل هو دام نفسه لما يدرج هذا النولج أنه هو لا يستطيع في دينه؟ قائم يعني. إيه لكنها قائمة قائمة وأنت خارج التدريس غير قيامها وأنت في التدريس، هذه المشكلة. لو أنه طلبنا أنا بقول لإخوان هذول اللي نجلس معهم والله أنا وبلغت الآن الرابع والسبعين عمر أخشى بنفسي من فتنة النساء، فما بال غيري أنا من الشباب القبيلة والمخاطرة. لا تبسكوني لا تبسكوني لعلك بقولكم في وجوب متابعة الإمام وإن ترك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا، من أهمها أن هذا القول يسبب حرجا كبيرا، وذلك أنه يلزم كل المصلين بمراقبة كيفية صلاة الإمام ليتسنى لهم متابعته، وإلا لا يكون لقولكم هذا في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يحكى عنكم أي معنى وما ذات معنى. وكما يعلم الشيخ خبره الله أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعا لاختلافهم في مذاهبهم، وتكليف المصلين بهذا الحكم يلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام، والحرج كما تعلمون مرفوعا عن هذه الأمة، ولأن هذا مما تعم به البلوى. ثم إن قولكم هذا لم يقل به أحد من الأئمة السابقين ولا العلماء المحققين، بل هذه المسألة تكون كتب الفقه منها خالية، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يجيبنا عن الإشكالات المذكورة آنفا بشيء والتفصيل، وأن المقام يتحمل ذلك، فالله يوفقكم ويسدد خطاكم. السؤال من أصله هو وارد علي لأنه رأي فهم خطأ، أنا ما قلت ولن أقول حبس ولا في المنام. أما يجب علي أنا الذي أقول بهذا القول أو ببعضه أن نراقب الأئمة أنا ما أقول هذا. طبعا مشكلة شيخنا. نعم. وما يقول إنه مرة قولك، ولكن يقول هذا إشكال على قولك. لا، إشكال قائم على هذا الفهم. إيه طبعا صحيح. صحيح. على كلامه، لكن هو نص السؤال ليس هكذا. ها هو هكذا السؤال. سمعنا التسجيل. قولي هذا الذي نقلته لا يلزم منه ذاك الحرج المدعى، ذلك لأن كل مصلي إذا صلى في مسجد ما له حال من حالتين، إما أن يعرف هذا الإمام مثلا هل يدع إليه على الشروة أم تحت الشروة، أو لا يعلم شيء من ذلك، فإذا علم عمل بما يعمل الإمام تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فهذا ليس قولا وليس رأيا لي، إنما هو نص رسول عليه السلام. وإذا لم يعمل فهو يعمل بالسنة التي يعرفها، أي إشكال في هذا وأي إلزام؟ هذا شيء. وشيء ثاني، في الصورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام مثلا يضع يده تحت السرة، يعلم هذا، لكن هو نسي وغلبته العادة عادة اتباع السنة وصلاته على السنة، فهو يصلي هكذا، لكن يتذكر عادة تبع النص بآمر يمتاز الإمام عدم اختلاف عليه. فليس في القضية حرج يمكن أن يبنى عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة وقد ذكرته آنفا بعضها. فإذا ليس هناك إلزام، لأنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة، هل هي صحيحة من حيث أجريتها أم هي على شفا جرف هذا لأنه لا دلم عليها يجب مكلف لأن يتبناها. أما الإلزام فالمؤسس هو ذلك، وأنا الآن متبين لك أن كل ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه لسنا مجرمين به، وبالجواب عليه لأنه كما قيل هل يستقيم الظل والعود أعوجه. في شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أن ليس هناك إلزام، إما أن تعلم أو لا تعلم، إما أن تتذكر أو لا تتذكر، لا حرج ولا إلزام. إذا شئت أغلق الشيء اسمه السنة في كثير من صلاتهم. أيوه. أغلب الصلاة يخالفون بها السنة. وعندهم كذلك. نتبع المذهب. هذا سؤال خطأ؟ هذا سؤال خطأ؟ هم لا يعلمون بالسنة، ليس يعلمون بالسنة. لا، الانطلاق من هنا خطأ. يجب أن تدرس المسألة من أصلها. بمعنى هل المقتدي مكلف باتباع الإمام؟ طبعا سيكون جواب نعم. مكلف. طيب، سواء أخطأ أم أصاب؟ الآن ها كما لا مسألة تضيق عليه فانتبه، سواء أصاب أم أخطأ، أم فقط فيما أصاب فلا يتابع فيما أخطأ. فيما صلى وأخطأ خلاص انت صرت معنا. لماذا تتابع فيما أخطأ؟ لأنه مقتدي بالإمام. لا لكن ما أخطأ. راح تكون كما لا يخفاك بالاستسلام لأحكام الشرع وعدم التغير مع التقاليد. قد تكون تقاليد تابعها الاتباع لكن واقعها الابتداع. أنت قلت أن ما أحد من العلماء يعني قال بهذا القول. الحقيقة المعلقون ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تكره فيها الصلاة صلاة النوافل والخطيب يخطب. ما أحد قال هذا الكلام لكن أيضا يقوله. لكن هو حين يقول هذا ما يخالفهم وهذا من العجائب. ليه؟ لأنهم قالوا على اختلافهم طبعا بين الحنفية والشافعية. الأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة فلا كلام. لكن الشافعيين يقولوا إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد. إذن نحن نقول بقول الحنفية إلى حد ما هذا يقول ما في صلاة لكن ما حشره هذا في الأوقات المكروهة. أوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة وعند آخرين خمسة والرقمين اليوم تفصيل لبعض الأوقات من ثلاثة لكن أحد قال ستة لكن أنا بقول ستة. لكن أنا ما أقول بخالفهم أسلوبا لكن ما بخالفهم عقيدة وفكرا. الآن فيما يتعلق بحديث إنما جعل الإمام يؤتم به كثيرا ما وقع الآن خلاف. الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد قالوا سبحان الله شيء رجع وشيء ما رجع وشيء دون الماضي يرجع حتى ما هي السورة تبع التشهد الوسط. يقول بعض الناس انه اذا قام من السجدة الثانية فرخ